القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. وضيفتي هي دكتورة نيفين مختار الداعية وزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك معنا النهاردة. وسؤالنا هو: إذا أصاب المرأة العذر الشرعي أثناء الصيام، فهل تكمل صومها حتى لا يضيع عليها اليوم، خصوصا إذا كان قبل المغرب بساعة أو أكثر أو أقل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. إحنا متفقين إن من شروط صحة الصوم، بل من الصحة والوجوب مع بعض، الطهارة من دم الحيض والنفاس. فلا يجب على الحائض ولا النفساء بأي حال من الأحوال، بل ولا يصح منهما إن هم يصوموا وعليهم هذا المانع. يجب زوال المانع. بعد زوال المانع لها أنها تصوم. فنقول كده حتة مهمة قوي للنساء: يجب النقاء عن الحيض والنفاس في جميع النهار، جميع النهار. فلا يصح صوم الحائض ولا النفساء بالإجماع، حتى لو طرأ في أثناء النهار الحيض أو النفاس في يعني مش ساعة، 15 دقائق قبل المغرب بطل الصوم، يبقى بطل اليوم. يبقى بالتالي يجب إعادة هذا اليوم بعد شهر رمضان، يعني بعد ما يخلص الشهر. هي تشوف كام يوم عليها فطرت فيهم، 6 أيام أو 7، وتعيد هذه الأيام. طيب، هي المفروض بقى خلاص فاضل ساعة زي ما هي بتقول على الإفطار، فهل هتفطر؟ تدخل تشرب شوية مية بس في يعني بدون ما حد يشوفها، لأن إذا بليتم فاستتروا، علشان تقول أنا امتثلت الأمرك يا رب. وقفات ورحمات. أناديك وأنرجيك يا ربي، أطمع في عفوك ورضاك. دكتورة نيفين، طيب لو هي تعمدت أنها تكمل اليوم وهي صايمة، فبهذا يكون عليها وزر، ولا الأفضل من الأول أن هي تاخد أدوية ترفع عنها الحدث في شهر رمضان الكريم؟ طبعا يحرم عليها أنها أصلا تصوم وهي عليها العذر الشرعي، حتى لو كان وقت قليل جدا، وأنها تكمل اليوم. طب هتكمل اليوم إزاي وهي لم تمتثل إلى أمر الله؟ طيب، هل الأفضل من الأول أنها تاخد أدوية هترفع عنها الحدث في شهر رمضان؟ طبعا هي ليها أنها تاخد الدواء، بس هل ده بيأثر على هرمونات الجسم؟ طبعا بيأثر. يعني هل هيصيبها بالأذى؟ طبعا على المدى إذا تعودت على ذلك هيصيبها بالأذى. الأهم في الموضوع إنها لم تمتثل لما كتبه الله عليها. يعني هو ربنا أراد لها إنها تصوم جزء معين من الشهر، والوقت التاني ما تصوموش، فهي مش راضية بحكم الله ولا بقدر الله، وعايزة ترفع الحدث عنها بأي شكل من الأشكال علشان تكمل الصوم. قد يكون يا سيدتي الصوم في هذه الحالة غير مقبول. طب نعمل إيه لو أصابني الحدث؟ أمتثل لأوامر الله وأكمل على كده. طب وبعدين؟ ما أنا كده مش هصوم ولا هصلي. لا، في حاجات تانية أقدر أعملها. لو أنا مش هصلي، أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي ثوابها كبير جدا. طيب لو أنا مش هصوم، أقدر إني أذكر الله سبحانه وتعالى، أعمل استغفار، أطعم ناس تصوم أو تفطر بدلا عني، لأنه لما أنا بطعم أي حد كأني باخد الأجر والثواب بالظبط، كأني أنا صايمة. يبقى أنا ممكن يكون ربنا عالم بحالي، إذا أنا تعبانة أو إن أنا مش قادرة أكمل أو إني ضعيفة أو إن الصيام تعبني بس أنا مش حاسة، فبالتالي أنا أخد الرخصة اللي ربنا ادهاني وأتمتع بيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فرائضه أو عزائمه. فأنا أتمتع بها وأخذها وأنفذ أوامر الله وده الأفضل علشان ربنا يرضى علينا كلنا. غدا لقاء جديد وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.